تفضل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، فهذا مختصر الشمائل المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي صاحب السنن، اختصره ووفقه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى عائشه رضي الله عنها قالت: ان كنا ال محمد نمكث بشعر وما لا نستوقد بنار، ان هو الا التمر والماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، ونسأل الله أن يخزي من شانأها وقلاها. تقول هنا: إن كنا آل محمد. كم كان أبيات النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسعة أبيات، تسع زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. نمكث شهرا ما يوقد نار. معنى ما يوقد نار أي لا يصلحون طعاما على نار، لأنه غير موجود. الطعام الذي يصلح على النار غير موجود، غير متيسر. وهذا يدل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما كان يسوس أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. في حديث عروة عن عائشة: يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين، ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. الواحد منا إذا أكل في وجبة الصباح شيئا باردا، فإذا قدم له في الغداء شيئا باردا قد يتحمل، إذا جاء له بالعشاء وهو بارد ربما اكفهر في وجه زوجته، ولربما قلب الدنيا رأسا على عقب، وبخاصة إذا كانت زوجته مريضة، ولربما تجده يشتكي: لي ثلاث أيام ما أكلت شيئا حارا، ما أكلت شيئا ساخنا. هذا شهر عليه الصلاة والسلام، شهر وهو الخطيب عليه الصلاة والسلام، وهو الداعي، وهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم بين أصحابه، وهو الذي يقود الجيوش، وله تسعة أبيات، ويقضي حوائج المسلمين، ويرسل الجيوش، ويخرج ويتفقد أحوال المسلمين. تأتي الجارية وتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطلق إلى آخر المدينة. إذا حصل شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من يفزع، كما في حديث أنس: سمع الناس وجبة أخرج النبي عليه الصلاة والسلام على فرس أبي طلحة، فجاء ويقول: لا تراع لا تراع، إنا وجدناه لبحر. وهكذا عليه الصلاة والسلام يزور المرضى صلى الله عليه وسلم، ويتفقد عليه الصلاة والسلام أصحابه. شهر ما يوقد في أبياته طعام. إذن هذا يدلك أيها المسلم على أن الإنسان لابد أن يصبر، ولابد أن يتجلد، ولابد أن يتحمل. ولهذا كان عمر يقول: اخشوشنوا عباد الله فإن نعمة الله لا تدوم. اخشوشنوا، ربما يأتي يوم الأيام لا تجد ما يشبعك، لا تجد ما يكسو عورتك، لا تجد ما تلبس، ربما يحصل عليك أمر ما تدري. كم من أناس كانوا يرفلون في النعم فصاروا لا يجدون لقمة العيش. في تفسير قوله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لما فتحت قبرص جعل أبو الدرداء يبكي رضي الله عنه، فجاءه أحد التابعين ولعله جبير بن نفير، فقال: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال له أبو الدرداء: يا ابن أخي، أما ترى إلى هذه الأمة كم كانت في نعيم ورغد من العيش، فلم يأمنوا مكر الله، فانظر إلى ما صاروا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، تلك الزروع وتلك النعم. فإذا أنت لا تأمن مكر الله أيها المسلم، لا تدري، فعليك أن تراجع نفسك وأن تحاسب نفسك وأن تتضرع إلى الله بالشكر وأن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تضر إليه بالدعاء، أن يغفر زلتك ويقيل عثرتك ويستر عورتك. فأنت ضعيف أيها المسلم، إياك أن تغتر بعبادتك، بصلاحك، باستقامتك. بعض الناس يدخل عليه الشيطان فيفسد عليه أعماله بالغرور، ما دام أنك تصلي الصلوات الخمس يقول له: فلا تبالي، افعل ما شئت، أنت على خير وأنت على صلاح وأنت على تقى. إياك أن يفسد عليك الشيطان عبادتك، صلاتك، قراءتك للقرآن، محافظتك على الذكر، مواظبتك على الدروس، اتباعك للسنة. دائما عليك أن تراقب الله وأن تشعر بالتقصير، وكلنا ذاك الرجل المقصر. لو حسبنا على نعمة من نعم الله عز وجل علينا ما قامت أعمالنا بشكرها وبأدائها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فإذا لا تغتر أخي الكريم، إياك أخي الكريم أن يستدرجك الشيطان فيوقعك في هذه المهالك: الغرور والعجب وازدراء الآخرين، كما كان بعض السلف. بعض السلف كان في عرفة، ولما رأى تضرع الناس وضجيج الناس بالذكر والدعاء قال: لو لم أكن فيهم لقلت أن الله يغفر له. هذا ازدراء بالنفس، لو لم أكن فيه لقلت غفر الله له. فكأنه شعر هو بالتقصير ورأى أن غيره على عبادة وصلاح، وربما بعض الناس يذب في قلبه العكس: لولا أنا لحصل على بلدتنا كذا، أو أسرتنا كذا، أو أهل مسجدنا كذا. لا، إياك يا المسلم، هذا مزلق خطير، العجب بالعمل والغرور به. كم أغر إبليس من أناس سلكوا هذا الطريق الخطير. وعن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني عن حجرين. نعم، ثم ساق فيه حديث أبي طلحة وفيه ضعف، إلا أن وضع الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم ثابت من شدة الجوع. قال العلماء: الحكمة من وضع الحجر أن الذي اشتد به الجوع ربما يؤدي ذلك إلى انحناء ظهره، فكان يضع حجرا صفيقا صغيرا على بطنه حتى يمنع الظهر من الانحناء. وقيل والأول قول الحافظ ابن حجر والثاني قول ابن بطال أنه يسكن الجوع ولا يجعله يشتد، يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام أو حجرين في هذا الحديث والأحجار على بطون الصحابة. من منا معاشر الإخوة وصل به هذا الحد؟ من منا وصل منه هذا الحد إلى مبلغ النصف؟ بعض الناس، بعض الشباب يفطر في نهار رمضان وإذا قيل له السبب قال جوع، حر، عطش، ظمأ. يا سبحان الله، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه، وكان يصوم شعبان كله كما في مسلم، كان يصومه إلا قليلا، وكان يصل شعبان برمضان. واليوم الآن الإنسان يأكل على وصفات طبية وبإشارات الطبيب، ومع ذلك يقول أنا ما عندي قوة، ما عندي كذا. لو اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الطعام لوجدت الفوائد العظيمة، كما يحرر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في غزوة الخندق. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يحفر، يقول جابر 3 أيام ما ذقنا ذوقا، 3 أيام. والآن إذا تأخرت وجبة الإفطار على الموظف شعر بالصداع ورمى القلم وفتح الأزرار وحصلت به يعني ما الله بها عليم، وأقفل الهاتف، إيش المشكلة؟ ما أفطر. أو تأخر الغذاء، هذا عمل نزل النبي عليه الصلاة والسلام لما قابلتهم كدية كبيرة صخرة ضربها النبي عليه الصلاة والسلام حتى انهدت، ويقول جابر 3 أيام ما ذقنا ذوقا، وذهب وذبح تلك العناق الصغيرة. كم كان أهل الخندق؟ 1000 وكفتهم عناق، كفتهم عناق ذبحها جابر كما جاء ذلك في صحيح مسلم. يقول جابر رأيت بالنبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا أطيقه، رأيت بالنبي عليه الصلاة والسلام الجوع. فهذا مما يذكر عن عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر، قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاع، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأتي أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها ووضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنوه فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تلقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما تالا، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيت يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الطويل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. جاء في بعض الروايات ساعة من ليل أو نهار. قال: فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ هذا فيه جواز السؤال عن سبب المجيء إذا كان الوقت لا يعتاد فيه المجيء. قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. كانوا رضي الله عنهم لا يحبون مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا البعد عن مجالسته، فلم يلبث، أي ما لبث إلا يسيرا، أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله رضي الله عنه صلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أنا قد وجدت بعض ذلك. في بعض الروايات أن أبا بكر ذكر مثل ما ذكر عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. أخرجهم الجوع. فيقول هنا: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، واسمه مالك. أبو الهيثم كنية واسمه مالك، وكان رجلا كثير النخل والشاه، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما شاء الله أن يعطيه. قال: ولم يكن له خدم، يعني يخدمونه خاصة من كان كثير المال، يحتاج من يعينه على القيام بماله، كما هو الحال الآن. كثير من الناس إذا كثرت أمواله يحتاج إلى من يعينه على ذلك، أبناؤه أو عمال معه. قال: فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ يعنون زوجها. قال: فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي يأتي لنا بماء عذب. هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا لا يجدون الماء العذب على قرب، وهذا ما كان كذلك في زمن السلف. الإمام أحمد لما نزل إلى عدن يسمع من بعض المحدثين، فكانوا يذهبون إلى جلب الماء على مسافة ميلين كل يوم، الماء الذي يشربونه. في هذه الأيام يفتح الصنبور أو الحنفية ويشرب ويقول: ماء حار، ماء ثقيل أو غير بارد. ولربما لم يشكر النعمة، يريد أن يتوضأ ربما يتوضل بما يغسل غيره، أو يترك الصنبور مفتوحا ويذهب. المسجد، البيت، مكان عام، مكان خاص، وهكذا الأولاد يلعبون بالماء. الماء نعمة عظيمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وعلى الإنسان أن يحافظ على هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي بعيدا لا تصله الأيدي ولا المضخات، يغار يذهب، فمن يأتيكم بماء معين قريب في المتناول يتحصل عليه من يريده؟ ما يدريك يا أخي، قد تحرم هذه النعمة بسبب التفريط فيها، اللعب بالماء. وبعض الشباب كل يوم وهو يغسل سيارته بالماء، وهكذا بعض أصحاب المعارض كل يوم وهم يغسلون السيارات والماء يسيل في الطريق، ولربما أدى هذا إلى الحوادث. هذه نعمة نحن مسؤولون عليها بين يدي الله عز وجل، مسؤول عنها أنت وأنا وذاك، كل يتقي الله في هذه النعمة. إذا جاءتك بسهولة فغيرك لم يتحصل عليها، وإذا جاءتك بسهولة فقد بذلت فيها أموال وأنفقت فيها جهود. قال هنا: ذهب يستعذب لنا الماء، يأتي بماء عذب نشربه. قالت: فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يحملها وهي ثقيلة، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام، أي يعانقه. وهذا فيه جواز المعانقة في الحضر، جواز المعانقة في الحضر. يقول الشيخ هنا: ففيه جواز المعانقة في الحضر، ولعله عند غلبة الشوق، وإلا فهي غير مشروعة عند كل لقاء لثبوت النهي عنه كما في الصحيح. عند كل لقاء غير مشروعة. يقول هنا: ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يقول: فداك أبي وأمي. واختلف العلماء هل يجوز أن يفدي الإنسان العلماء بأبيه أو أمه، فبعض أهل العلم يقول لا يجوز أن يفدي أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه أو أمه، وبعض أهل العلم جوز ذلك في من يكون بقاؤه خير للأمة كالعلماء الربانيون ونحو ذلك. قال: ثم انطلق بهم إلى حديقته، أي إلى بستانه، فبسط لهم بساطا يجلسون عليه، وهذا فيه خدمة الضيف وإكرام الضيف والقيام على حقوق الضيف، وكانت العرب تفتخر بهذا، تفتخر بالكرم، تفتخر بأن النار دائما موقدة، تفتخر بأن دائما بيته يطلقه الأضياف، وجعلوا يذكرون ذلك في أشعارهم ويتنافسون في ذلك، تنافسون على إكرام الضيف ولو من قلة. قال: ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، أي عذق، بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه، أي هل تركته مكانه وأتيتنا بالرطب فقط الذي نضج؟ انظر إلى كرم هذا الصحابي وإلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عليه وعلى ماله. قال: فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تتخيروا من رطبه وبسره، أي تخير، إن شئت أن تأكل الرطب فهو بين يديك، وإن شئت أن تأكل البسر وهو الأصفر وهو حالة الثمرة قبل أن تكون رطبة، سمى بسرا، أول ما يسمى النخل طلع، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. فقال من شاء أن يأكل البسر أكل، ومن شاء أن يأكل الرطب أكل، وهذا يدل على كرمه وحسن ضيافته رضي الله عنه. ضيافة آداب معاشر الإخوة. وتأملوا في قصة نبي الله إبراهيم، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذه فيها آداب. قربه إليهم، ما وضعه في مكان ثم قال قوموا إلى طعامكم، ادخلوا من هنا واخرج من هنا وادخلوا الجناح الأول إلى أن تدخل الغرفة. لا، من كرمه أن أتى به إلى عندهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه حثهم ورغبهم ألا تأكلون، ألا تأكلون. ولهذا يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من أكرم الضيفان. كان كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام، كان ماله للضيفان، وولده للقربان، وقلبه للرحمن عليه الصلاة والسلام. قال هنا، قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، أي العذب الذي أتى به في القربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. تأمل أخي الكريم وانظر، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسألن يومئذ عن النعيم. بعض الناس يظن النعيم قصور، سيارات كبيرة، مصانع، أموال في البنوك وفي الخزنات، أما هو بتلك السيارة أو ذلك البيت القديم أو نحو ذلك لا يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبيه لما أكلوا من عذق فيه رطب وبسر وشربوا من ماء مستعذب، قال لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، هل أديتم شكرا؟ تسأل عن هذا النعيم، هل أديت شكرا أنت أيها المسلم؟ ستسأل عن النعيم الذي أنت فيه ولو كان معاشك 150 دينار، ستسأل عن هذا النعيم الذي أنت تتقلب فيه، ستسأل عن نعمة الصحة، ستسأل عن نعمة الطعام، عن نعمة الشراب ولو كان قليلا، ستسأل عن نعمة البيت الذي يأويك وإن كان قديما، ستسأل عن تلك السيارة وعن تلك الألبسة، ستسأل عن نعمة الأمن، ستسأل أيها الأخ الكريم عن النعم التي أعطاك الله وما أكثرها، ما أكثر النعم التي تتقلب فيها. تبصر بعينيك وغيرك فقد إحدى عينيه أو كلتيهما، تذهب وتجيء وغيرك لا يستطيع الذهاب والمجيء، تتمتع بأطرافك بينما غيرك قد ذهبت بعض أطرافه أو ذهبت كلها، وتستطيع أن تأكل ما شئت وغيرك يحتمي من هذا ويترك هذا، وهذا يضره وهذا يزيد في مرضه، تذهب وتسرح يمينا وشمالا وغيرك خائف على نفسه، على ولده، على ماله، على عرضه، وهكذا نعم شتى تتمتع بعقلك وغيرك قد أصيب في عقله لا يميز، مجنون ذهب عقله، تتمتع بالصحة والعافية وغيرك تصيبه الأمراض، نوبات القلبية والضغط والسكر، صلب الشرايين، مرض في الكبد، مرض في الدم، مرض تكسر يعني في الدم أو نحو ذلك. تسأل يوم القيامة عن هذا النعيم، هل استشعرت هذه النعم؟ بعض الناس ربما تراه يشتكي الليل والنهار وهو في نعمة عظيمة، في نعم يتقلب فيها. غيرك أخي الكريم لا يستطيع أن ينام الليل، يتأوى من الأمراض والأسقام، وأنت بحمد الله بمجرد أن تضع رأسك تنام، تنام. غيرك إذا دخل بيته لا يسكن، يخاف من عدو يتربص به ومن كائد يكيد به، يخاف من تفجير، يخاف من اغتيال، يخاف من اقتحام، وأنت بحمد الله تدخل وأنت آمن، ليس معك أقل سلاح، تمشي وتذهب وتجيء وأنت آمن، غيرك لا يتحرك إلا بقوات وراءه، تأكل أي طعام غيرك لا يأكل إلا وقد أكل أمامه جماعات. نعم، لا تغتر بما عليه أهل الأموال، والله كثير منهم يفقد السعادة، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، هاربون عليها بالسيوف. الملك على ماذا يبحث؟ الغني على ماذا يبحث؟ الوزير على ماذا يبحث؟ على السعادة التي أنت تتمتع فيها وهي في طاعة الله. هم التمسوا السعادة في غير طريقها وغير مظانها، السعادة في الطاعة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة، في طاعة الله، في عبادة الله، سكون وطمأنينة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن بيوت الله، أعرض عن قراءة القرآن، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن التمسك بالسنة، أعرض عن التوحيد، أعرض عن الطاعة، أعرض عن البر، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، إلى غير ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تعاسى، نكد، لا يغرك، تغرك تلك المساكن العالية أو تلك المظاهر التي تظهر في عينيك أو تلك الألبسة أو تلك السيارات، لا يغرك، معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا، التي فيها الطمأنينة، اتباعها الراحة، فيها عدم الضلال وعدم الشقاء. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول هنا رضي الله عنه، قال: وهذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد، ظل بارد، يوم مكيفات، وإذا انقطع الكهرباء وقتا يسيرا، الاتصالات بشركة الكهرباء والمداخلات في الإذاعات، سب وشتم ولعن، سبحان الله، أين شكر النعم؟ أين الصبر؟ أين الحلم؟ إذا انقطع الكهرباء لعارض بسبب أو بغير سبب، رأيت الناس يسبون ويشتمون، وربما لعنوا وزير الكهرباء أو مدير دائرة الكهرباء، أو ذهبوا يتكلمون بكلام قبيح، ولربما بعضهم من أجل مسلسل أو فيلم أو أغنية أو مسرحية. هذه غفلة، وهذا شذوذ عن الطريق الصحيح السليم، خروج عن الصراط المستقيم. ظل بارد، الهواء البارد في كل مكان الآن، في السيارة هواء بارد، في المكتب هواء بارد، في البيت هواء بارد، في المسجد هواء بارد. لابد أن نشكر هذه النعم، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد تسأل عنه، الماء الذي تشربه، غيرك يشرب الماء الحار وأنت تشرب ماء باردا، والأمر متيسر، ماء بارد عذب أحسن ما يكون، تجده أينما تذهب بأرخص الأثمان، يشتريه الفقير كما يشتريه الغني. فإذا الواجب عليك أن تستشعر هذه النعم العظيمة حتى تؤدي شكرها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.